قال: واختلفوا في سنة المشي مع الجنازة، فذهب أهل المدينة إلى أن من سننها المشي أمامها. إذن المؤلف هنا لم يدخل فيما أردت الكلام عنه، يعني المؤلف دخل مباشرة الكيفية التي يسار فيها مع الميت، لكنه حقيقة لم يعرف لسنتي، ولذلك أنا استغربت لما قرأ القارئ اختلفوا في السنة. لا خلاف بين العلماء في أن المشي في جنازة الميت سنة، لأن رسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك، وقد مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنازة، وفعل ذلك أصحابه رضي الله عنهم. إذن المشي في الجنازة سنة، وأن من صلى على جنازة كان له قراط، ومن مش صلى عليها ومشى حتى وضعت في قبرها فله قراطان، وقد جاء الكلام عن القراطين وأهميتهما. إذن المشي مع الجنازة سنة من السنن، فمن مشى في جنازة أخيه المسلم فإنه يثاب على ذلك ويلقى جزاءه عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا ورد أن الذين يمشون أيضا مع الجنازة إنما هم يشفعون لها، كما ورد في الدعاء يطلبون أنهم يشفعون لهذا الميت الذي ساروا في جنازته. إذن السير في الجنازة مستحب، لكنه للرجال دون النساء، أما النساء فيكره لهن السير مع الجنازة والمشي معها، لحديث أم عطية الصحيح أنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز. أما بالنسبة للرجال فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من السنة اتباع الجنائز، أمرنا باتباع الجنائز. إذن اتباع الجنائز أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سنة. أيضا ما هي الكيفية التي يسير عليها الذين يحملون الميت؟ أيضا تكلم العلماء عن هذه المسألة قبل أن يبدأوا في الكلام عن المسألة التي دخل بها المؤلف. هل يمشون به رملة، يعني يرملون، بمعنى يخبون يسرعون كما يفعل ذلك الذي يرمل في طوافه، والذي كذلك يكون بين العلمين في المسعى في السعي، أو أن القصد من ذلك أنهم يمشون مسرعين، أي هو المشي المعتاد لكنه غاية الإسراع في المشي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك، قال: أسرعوا بالجنازة. الرسول صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح وأمر في الحديث الصحيح بقوله: أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن غير صالحة فشر تضعونه عن رقابكم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة. إذن هذا دليل على الإسراع، لكن القصد بالإسراع هو المشي السريع وليس الركض. وبعض العلماء قال: يرمل رملا. ولا ننسى أنه إذا تجاوز المشي المعتاد الذي فيه إسراع ربما يتضرر أيضا الذين يمشون، ربما بعضهم لا يستطيع أن يتابع غيره، وأيضا قد يتضرر الميت في ذلك أثناء أيضا الركض به. إذن ليس المراد أن يركض به، وإنما المراد في ذلك أن يسرع في المشي. ناتي إلى المسألة الأخرى التي ذكرها المؤلف: هل يمشى أمام الجنازة أو يمشى خلفها؟ هل هناك فرق بين الراكب وبين غيره؟ فيمشي الراجل أمام الجنازة والراكب يمشي خلفها، أو أنه يمشى أمامها خلفها وعن يمينها وعن يسارها؟ هذا كله ورد في أحاديث، لكن أكثر الأحاديث التي وردت في ذلك وأصحها هو المشي أمام الجنازة. ومن ذلك حديث عبد الله بن عمر الذي قال فيه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. يقال الجنازة ويقال الجنازة بالكسر. وجاءت أيضا أحاديث أخرى، وجاء أيضا في أحاديث أن الجنازة تابعة غير متبوعة، وإذا كانت تابعة أم جنازة متبوعة، يعني تابعة غير متبوعة، إذا أنت تمشي خلفها ما دامت تابعة، ويقيسون ذلك على الإمام، يقولون الإمام يتبع فالناس يمشون وراء هذه الجنازة. إذن الجنازة جاء في الحديث تابعة غير مطبوعة، فإذا كانت تابعة ينبغي أن يكون الذين يمشون معها خلفها. وأيضا جاء في حديث آخر أن فضل الماشي خلف الجنازة على الماشي أمامها كفضل المكتوبة على صلاة التطوع، وفي رواية كفضل الجمعة على صلاة الفرد، وفي رواية كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد. لكن كما قلنا أكثر الأحاديث وأصرحها وإن صح بعض الأحاديث الأخرى هو المشي أمامها. لكن أيضا ورد في حديث المشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، ولذلك نحن نقول الأفضل أن يمشى أمامها، فإن مشي خلفها وعن يمينها ويسارها فذلك ليس بمكروه أيضا، يعني نقول المختار. قال: فذهب أهل المدينة إلى أن من سننها المشي أمامها. ذهب أهل المدينة، يقصد المؤلف بهذا الإمام مالك ومن معه، لكن الحقيقة هذا هو أيضا مذهب الشافعي ومذهب أحمد، يعني المشي أمام الجنازة أو استقبال المشي أمامها هو رأي الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. قال: وقال الكوفيون وأبو حنيفة وسائرهم إن المشي خلفها أفضل. تعلمون إذا قيل الكوفة فيدخل فيهم التابعي إبراهيم النخعي، وكذلك أيضا يدخل حماد بن أبي سليمان التابعي شيخ أبي حنيفة، ويدخل غير هؤلاء من علماء الكوفة، لكن غالبا ما ينص على الحنفية لأن لهم مذهبا فقهيا قد اشتهر ودون وعرف. إذا جمهور العلماء يرون أن المشي أمام الجنازة أفضل من المشي خلفها. قال: وسبب اختلافهم اختلاف الآثار التي روى كل واحد من الفريقين عن سلفه وعمل الحقيقة به. الحقيقة الأحاديث في ذلك كثيرة جدا، عرض المؤلف بعضا منها. فروى مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا المشي أمام الجنازة، وعن أبي بكر وعمر، وبه قال الشافعي. وأخذ أهل الكوفة بما هذا الذي ذكره المؤلف عن الإمام مالك رواه مرسلا، جاء موصولا عند غيره، عند بعض أصحاب السنن وغيرهم، يعني جاء موصولا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ أهل الكوفة بما رووا عن علي بن أبي طالب من طريق عبد الرحمن بن أبزة قال: كنت أمشي مع علي في جنازة وهو آخذ بيدي وهو يمشي خلفها، وأبو بكر وعمر يمشيان أمامها، فقلت له في ذلك فقال إن يعني سأله كيف يمشي. معنى هذا أن في الكلام تقديرا، يعني هذا الذي أخذ علي بن أبي طالب بيده أو أخذ هو بيد علي، سأل علي رضي الله عنه لأنه وجده يمشي خلف الجنازة ورأى أبا بكر وعمر يمشيان أمامها، فسأل علي عن ذلك. فلنستمع. فقال: إن فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل صلاة المكتوبة على صلاة النافلة، وإنهما ليعلمان ذلك، ولكنهما سهلان يسهلان على الناس. لكنهما سهلان، يعني المشي أمامها فيه سهولة لأن فيه تخفيف على الناس، فأراد أن يسهل على الناس، فعلي مشى خلفها، ونحن نقول في ذلك هو جواز الكل. لكن أيها الأولى، الأولى ما ذهب إليه أكثر العلماء هو المشي أمامها. وروي عنه رضي الله عنه أنه قال: قدمها بين يديك واجعلها نصب عينيك، فإنما هي موعظة وتذكرة وعبرة. وبما روي علي رضي الله عنه في هذا المقام يذكر بأمر الآن، الإنسان إذا مشى مع الجنازة، وهذا لا يختص به حقيقة من يكون خلفها، لكن من يكون خلفها ربما يرى أكثر من ذلك لأنه يشاهدها، والذين يمشون فيها خطوة خطوة، وهذه الجنازة مرفوعة على الأكتاف، ينبغي أن يتعظ من هذا الموقف، ينبغي أن تكون له ذكرى وموعظة، لأنه سيأتي عليه يوم من الأيام سيكون كمثلي، وليأتين عليك يوم مرة يبكى عليك مقنعا لا تسمع. كل واحد منا لا بد أن يدركه الموت في يوم من الأيام، مهما طالت أيامه ومهما مضت السنون ومهما وصل إلى سن الكهولة ومهما عمر في هذه الحياة، فإنه بلا شك سيموت كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إذا كل سيموت، فينبغي للإنسان أن يجعل هذه الجنازة التي أمامه مدرسة، ينبغي أن يتذكر سيرته في هذه الحياة، ماذا قدم من أعمال صالحة سيقابل بها ربه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يتذكر كيف كان يتعامل مع إخوانه المؤمنين، هل كان يصدق في المعاملة إليهم، هل كان يحسن إليهم، هل كان أيضا يتحمل أخطاءهم، لا ألم، هل غش أحدا من المؤمنين، هل أكل حق مسلم، عليه أن يراجع نفسه في هذه الحياة. فإن كان ظلم فعليه أن يستفيد وأن يراجع نفسه فيرجع إلى أهل المظالم فيتحلل منهم. فهنا دينار ودرهم، لكن سيأتي بعد ذلك يوم لا ينفع فيه دينار ولا درهم، وإنما هي الأعمال، فإنه يؤخذ من حسناته فتؤدى إلى أولئك، فإذا لم تبقى له حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه حتى يطرح في النار. إذن ينبغي للإنسان أن يستفيد من هذه المواقف، هو في هذه المشية ينبغي أن يمشي مشية يتذكر في الآخرة. ولذلك أنكر العلماء على الذين يشتغلون بالكلام أو بأمور الدنيا أو يضحكون، لأن هذا حقيقة دليل على غفلة القلب وعلى عدم تذكر الإنسان بالموت. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هذه اللذات، لأن الموت كلما تذكرته هان في نفسك كل كبير وكبر في نفسك كل قليل. الكثير يقل والقليل يقل، لأنك تتذكر أنه سيلحقك ما سيلحق هذا الإنسان الميت. ولذلك أبو دؤيب الهذلي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أدركه فبعد أن مات في قصيدته العينية، عندما مات له 5 من البنين أصيبوا بمرض الطاعون بنصر، أخذ بعد ذلك يسلي نفسه بأبياته المعروفة، قصيدته العينية التي ذكرنا منها البيت الماضي: ولا يأتين عليك يوم مرة يبكى عليك مقنعا لا تسمع. لا بد من فلك مقيم تنتظر بأرض قومك أن يؤخر المضجع. لا بد أن يموت الإنسان، فما دام يدرك هذه الحقيقة فينبغي له أن يستفيد في هذه الحياة التي هي حياة عمل قبل أن يوضع في قبره، ثم بعد ذلك تأتيه الأسئلة المعروفة. هذا هو القصد أيها الإخوة من ذلك، هذا الذي أشار إليه علي رضي الله عنه: اتعظ وأنت تسير في الجنازة، اتذكر، تذكر نفسك وأنت تكون في هذه الحالة محمولا بين على أكتاف الرجال وهم يسيرون في جنازتك. فينبغي للمسلم حقيقة أن يخرج بدروس يستفيد منها فيصلح من حاله ليستعد للقاء ربه سبحانه وتعالى، فهو بأمس الحاجة إلى أن يلقى ربه وهو عنه راض. قال: وروي عنه رضي الله عنه أنه قال: قدمها بين يديك واجعلها نصب عينيك، فإنما هي موعظة وتذكرة وعبرة. وبما روي أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السير مع الجنازة فقال: الجنازة متبوعة وليست بتابعة، وليس معها من يقدمها. وحديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب يمشي أمام الجنازة والماشي خلفها، وأمامها. هذه أيضا مسألة فرعية يعني لم يذكرها المؤلف لكنها جاءت عرضا أيضا، هل يستحب الركوب في الجنازة؟ العلماء كرهوا ذلك، قالوا يكره أن يمشي الإنسان في الجنازة وهو راكب، وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على من رآه راكبا، لأن الملائكة يمشون في جنازة المؤمن، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي في الجنازة. لكن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام لما رجع من الجنازة أنه ركب، فللإنسان أن يركض إلى عاد منها، لكن وهو فيها ينبغي أن يسير ماشيا وأن يتذكر أيام الآخرة وما فيها من حساب وسؤال وعقاب، يتذكر ماذا يحصل له في قبره، يتذكر أيضا يوم العرض، يوم إذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يتذكر عندما يلجم الناس العرق، منهم من يغطيه كامل ومنهم إلى كذا ومنهم إلى كذا، يتذكر تلك المواقف والمرور على أيضا على الصراط، وكذلك وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجوده وشفاعته لأمته، يتذكر المرء تلك الأعمال كلها، ويتذكر أن هناك ميزان وأن هناك كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وأن المرء سيسأل عن كل شيء، فإن كان قد عمل خيرا فسيجده أمامه، وإن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. وحديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب يمشي أمام الجنازة والماشي خلفها وأمامها وعن يمينها ويسارها قريبا منها. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في هذا المعنى قال: أمشوا خلف الجنازة. قال: وهذه الأحاديث صار إليها الكوفيون، وهي أحاديث يصححونها ويضعفها غيرهم، فيها ما هو صحيح السند وفيها ما ليس كذلك، والأحاديث الأخرى أيضا التي فيها المشي أمام الجنازة أكثر وأصح أيضا، والكل في ذلك جائز وفيه توسعة، لكن المختار كما ذكرنا هو المشي أمامها، ما لم أيضا يحصل زحام أمام الجنازة فإن الناس يتفرقون. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأكثر العلماء على أن القيام إلى الجنازة منسوخ. يعني القصد من ذلك إذا كنت جالسا في مكان فمرت بك جنازة، هل تقوم لها أو تبقى على جلوسك؟ ورد في أحاديث القيام وورد فيها عدم القيام، وورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام وقعد، وأن القعود كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم، فلما ذكر له يهودي أنهم يفعلون ذلك ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة كما ذكر المؤلف فيها خلاف، إذا مرت الجنازة هل يقام لها أو لا يقام لها؟ بعضهم يرى أن القيام كان ثابتا ثم نسخ، وبعضهم يرى أن القيام لا يزال، وللإنسان أن يختار ما يشاء. قال: وأكثر العلماء على أن القيام إلى الجنازة منسوخ بما روى مالك من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنازة ثم جلس، وذهب قوم إلى وجوب القيام، تمسكوا في ذلك بما روي من أمره صلى الله عليه وسلم بالقيام لها، كحديث عامر ابن ربيعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنائز فقوموا إليها حتى تخلفكم أو توضع. قال: واختلف الذين رأوا أن القيام منسوخ في القيام على القبر في وقت الدفن، فبعضهم رأى أنه لم يدخل تحت النهي، وبعضهم رأى أنه داخل تحت النهي على ظاهر اللفظ، ومن أخرجه من ذلك احتج بفعل علي في ذلك، وذلك أنه روى النفس وقام على قبر ابن المكفف، فقيل له: ألا تجلس يا أمير المؤمنين؟ فقال: بعض العلماء يرى أنه لا يدل ذلك على النسخ، وإنما قام الرسول وقعد، هو يفعل هذا أحيانا ويتركه أحيانا. فقيل له: ألا تجلس يا أمير المؤمنين؟ فقال: قليل لأخينا قيامنا على قبره.